يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم صالحات لا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم لا الزواج والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران عذب فرات سائغ شراب وما وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وما ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

والله يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم.